ثم أذن بلال وصلى الركعتين قبل الفجر، فصلى الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، فدل ذلك على أن المستيقظ بعد طلوع الشمس يبدأ أولا بصلاة الرغيبة وبعد ذلك يصلي صلاة الصبح. هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم صلى الفجر، ثم ركب وركبنا، فقال بعض لبعض فرطنا في صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ ايش الكلام الذي تتكلمون به؟ ان كان امر دنياكم فشانوا، انتم اعلم بامور دنياكم، وان كان امر دينكم فالي. اذا كنتم تتكلمون فيما يتعلق بامور الدنيا فانتم اعلم بامور الدنيا، واما ان كان الحديث في امر يتعلق بامر الدين فانا الي، تعالوا سموني انا اجبكم ما يتعلق بامور دينكم. عن الدين اتى عن طريق من؟ عن طريق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. امر الدين لا يؤخذ من رجال القانون، امر الدين لا يؤخذ من احد. بعد وفاه رسول الله، وانما كفانا ما ترك لنا رسول الله. الرسول تركنا على المحجه البيضاء، الله انزل عليه القران واكمل به الدين، وكلنا يقرا قول الله: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يوجد بعض من يزعم انه عالم وانه صالح وانه تقي، يقول هو ياخذ من اللوح المحفوظ بعد رسول الله، ياخذ من اللوح المحفوظ لانه واثق، ولانه قد درج من المقامات لا ياخذ علم الشريعه عن رسول الله، وانما ينظر الى اللوح المحفوظ فياخذ من اللوح المحفوظ. الرسول ما اخذ من اللوح المحفوظ، كان ينزل عليه جبريل اول ما نزل عليه في غار حراء، ولما نزل عليه ضمه ضمه شديده، قال: حتى بلغ مني الجهد. فقال: اقرا. قلت: ما انا بقارئ. رجع وضمه ضمه شديده: اقرا. قال: ما انا بقارئ. ضمه الضمه الثالثه: اقرا. ما انا بقارئ. قال: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، الى اخره. نبي الله موسى، نبي الله عيسى، جميع رسل الله، لا يجوز لنا اليوم أن نعمل بأقوالهم ولا أن نتبع شريعتهم، وإنما الواجب علينا أن نتبع شريعة صاحب هذا القبر. يأتينا هيان بن بياع ويقول: يأخذ من اللوح المحفوظ، ويقول إنه غافل، ويقول ويقول ويقول، وكلام هؤلاء يعارض كلام الله ويعارض كلام رسول الله ويخالف ما جاء به النبي، ونأخذ هذا الكلام ونقول على الرأس والعين، ونتغافل ونتجاهل، لأن أعداء الله لما رأوا أن المسلمين قاموا قوما كبيرا عظيما بلغوا إلى أقصى الصين شرق، إلى المحيط الأطلس الغرب، في فترة وجيزة رقيقة، بعد الجهل، بعد العمى، بعد الضلال، أنقذهم الله بالقرآن ووصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا في مدة بسيطة، أدركوا أن هذا القرآن هو سبب عزهم وسبب سعادتهم وسبب فلاحهم. وإذا أرادوا أن ينكروا وأن يدسوا فتشبهوا بالمسلمين وتركوا اللحى ووضعوا العمائم وأخذوا المسابح ولازموا المساجد، وأتونا بمثل هذا الكلام الذي يخالف ما قال الله تعالى. فإن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا لا، أين أنتم الذي جاء به النبي علم الشريعة وهذا الذي جاء به هؤلاء علم حقيقة؟ هل الحقيقة عندكم تكفين الشريعة التي كفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا حقيقة، الكل شريعة، الكل شريعة، وما خالف الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فهي رد لا بد من أي إنسان كائن. ولهذا يا إخوان أتونا بأحزاب وأوراق، إذا قلت كذا فلك كذا، وإذا قلت كذا فلك كذا، وإذا عملت كذا لو لم تصلي أو تصوم أو تحج الله جل وعلا يدخلك الجنة، أي هذا الذي نريد، خمرة وسكرة ومرأة وكذا، وإذا جاء الرب أقرأ هذا الدعاء وكل الجنة وانتهى كل شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة الزهراء: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، أعطاه وقته لكن ما يتعلق ما بينك وبين الله أنا لا أغني عنك من الله شيئا. أرادت مرة جارية وبلغها أن رق رقيق في أبيه فأتت إلى الأب الصفا وقد مجلت يداها من أنها تسمي وتطحن: أنا أريد جارية. أبد أريدين جارية فاطمة؟ نعم، يعني تعينا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ أحسن لك من جارية؟ إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33 فذلك خير لك من جارية. صلى الله على رسول الله. هذا يا إخوان علينا أن نحذر أمثال هذه الأشياء وأن نكتفي بما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان أمر دينكم فإلي المرجع إليه، لأن الله قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنين بالله واليوم الآخر. كنا فرطنا في صلاتنا، قال: لا تفريط في النوم، إنما التفريط هي قضاء.